إنما الذي لا ينبغي الاستعجال. يستعجل بعض الشباب إذا سمع شيئا جديدا استنكر، وإذا سمع ذكر واجبات الصلاة وشروط الصلاة وأركان الصلاة يقول من أين لكم هذا التقسيم؟ من أين لأهل العلم هذا التقسيم؟ الجواب: من العلم والدراسة والفحص في الأدلة. ادرس وتعلم، لا تبدأ عملك بالانتقاد النقد بعد العلم، العلم قبل القول والعمل.